هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من تفسير سورة فصلت للشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وعلى هذا فلا اختلاف في المعنى بين ثمرات وثمرة، وما تخرج من ثمرة، وفي قراءة ثمرات من أكمامها أوعيتها، الأكمام الأوعية. يقول جمع كم بكسر الكاف إلا بعلمه. الأكمام هي أوعية الطلق، فهذا معروف في النخل، وكذلك معروف في الأزهار، تجد الزهرة عليها غلاف يسمى هذا كم. فما تخرج من ثمرة من كمها إلا بعلم الله عز وجل. أي ثمرة تكون، صغيرة أو كبيرة، مأكولة أو غير مأكولة، فهي بعلم الله عز وجل. ووجه كونها بعلمه أن هذه الثمرات مخلوقة لله، وكل مخلوق لله فهو معلوم له، لقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنت متى أقررت أن الله خالق هذه لازم من إقرارك أن يكون الله عالما بها، لأنه لا يمكن أن يخلقها وهو لا يعلم. ولهذا استدل الله لذلك بدليل عقلي: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. ما تحمل من أنثى، أي أنثى، من بني آدم أو من الحيوان، أي أنثى ما تحمل ولا تضع إلا بعلم الله عز وجل. فابتداء الحمل معلوم عند الله، ووضعه كذلك معلوم عند الله تبارك وتعالى. نرجع إلى قوله من أنثى وإلى قوله من ثمرة. الإعراب: من حرف جر زائد من حيث الإعراب، وليس زائدا من حيث المعنى، لأنه يفيد معنى وهو التوكيد. وعلى هذا فنقول: من ثمرة من حرف جر زائد، وثمرة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها حركة المحل بحرف الجر الزائد. وكذلك يقال: من أنثى من حرف جر زائد، وأنثى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، وهو في محل جر لفظا لدخول من عليه. وقول: إلا بعلمه، بعلمه السابق أو الحادث عند وجود هذا الشيء؟ الجواب: السابق، لأن علم الله تعالى محيط بكل شيء أزلا وأبدا، فهو يعلم ما تخرج من ثمرات من أكمامها إلى يوم القيامة، وكذلك ما تحمل من أنثى ولا تضع. ثم قال عز وجل: ويوم يناديهم أين شركائي، يعني يوم ظرف، والظرف يحتاج إلى ما يتعلق به لأنه مفعول فيه، وإذا كان مفعولا فيه فلا بد من فعل يكون عاملا فيه. فأين العامل؟ العامل في هذا مقدر، والتقدير: واذكر يوم يناديهم، واذكر يوم يناديهم، وهو أي مثل هذا التعبير موجود في القرآن كثيرا. والتقدير كما ذكرت العامل محذوف، تقدير: اذكر يوم يناديهم أين شركاء إلى آخره. وإنما أمر الله تعالى نبيه بذكره تخويفا لهؤلاء المكذبين، وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول يناديهم أي يدعوهم بصوت رفيع، لأن النداء يكون بصوت رفيع والمناجاة تكون بصوت أدنى. وفاعل يناديهم هو الله، بدليل قوله: أين شركائي، يعني أن الله تعالى ينادي هؤلاء المشركين يقول: أين شركائي. وهذا الاستفهام للتعجيز والتوبيخ أيضا، فهو جامع بين معنيين: التعجيز والثاني التوبيخ. يعني أين الذين أشركتم معي؟ يقول الله عز وجل: قالوا آذناك أعلمناك الآن ما منا من شهيد. آذن بمعنى أعلم، ومنه قوله تعالى: وآذان من الله ورسوله، أي إيش؟ أي إعلام من الله ورسوله. فآذن بمعنى أعلم. ومنه في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته: إذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني. آذناك، يقول المؤلف الآن، نعم أعلمناك الآن. فأفاد المؤلف بقوله الآن أن الفعل الماضي آذناك بمعنى المضارع، فهو إذن جملة خبرية حالية بمعنى الآن نعلمك ما منا من شهيد. وقيل آذناك أنها فعل ماضي على بابها، فهي بمعنى الخبر عن شيء ماضي. انتبه الآن، فعندنا قولان: هل الإعلام هنا يوم القيامة كما قال المؤلف آذناك الآن، أو هو إعلام سابق في الدنيا؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا نرجح أنه إيش؟ إعلام في الدنيا، يعني أعلمناك في الدنيا فيكون على ظاهره. لكن يشكل على هذا التفسير أن واقع حالهم لا يدل على هذا، لأنهم مشركون فعلا، فكيف يؤذنونه أنه ما منهم من شهيد بذلك؟ أجاب القائلون بهذا أن المعنى آذناك بحسب الفطرة وما في قلوبنا، لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة. انتبهوا الآن للمعنى. آذناك صيغتها فعل إيش؟ ماضي، يقتضي أن يكون هذا الإعلام سابقا عن وقت الخطاب، هذه واحدة. آذناك فعل ماضي لكن يراد به الخبر عن الحال الحاضرة، فهو بمعنى نحن نؤذنك الآن. هذا التفسير مخالف لظاهر اللفظ، لكنه موافق لواقع حالهم. التفسير الأول إيش؟ موافق لللفظ لكنه مخالف لظاهر حاله، لأنهم لا يعلمونه بذلك إذ أنهم مشركون فعلا. أجاب هؤلاء الذين يقولون إنه آذناك في الدنيا بأنهم أعلموه بحسب الفطرة التي فطروا عليها، لأنه ما من مولود يولد إلا على الفطرة. قالوا آذناك ما منا من شهيد، أي شاهد أن شاهد بأن لك شريكا. ما منا من شهيد، ما نافية، ومنا جار ومجرور خبر مقدم، وشهيد ومن حرف جر زائد، زائد إيش؟ إعرابا. وشهيد مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. يعني معناه أننا قد أقررنا بأنه لا أحد منا يشهد بأن لك شريكا، وهم يقولون هذا الآن، لكنه لا ينفعهم، لأنه إقرار بعد معاينة العذاب، والإقرار بعد معاينة العذاب ليس بنافع. ولهذا أقر فرعون حين أغرق بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكنه لم ينفعه، فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال الله تعالى: وضل عنهم، أي غاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ضل عنهم ما كانوا، ما اسم موصول فاعل بمعنى الذي. وضل عنهم ما كانوا يدعون، قال المؤلف يعبدون، من قبل في الدنيا من الأصنام.

ظنوا، هذه ظن تنصب كم مفعولا؟ تنصب مفعولين. هنا ما في مفعولان، ليس فيه مفعولان. أين هما؟ علقت عن العمل بجملة الاستفهام وهي قوله، بجملة النفي وهي قوله ما لهم من محيص. وعلى هذا فيكون لهم ما لهم من محيص جملة إيش في محل نصب، سدت مسد مفعولي ظن. هذا إعراب في الحقيقة لا يدركه إلا من كان عنده علم بالمفاعيل، لكننا نحن الآن شرحناه، فمن فهمه فهذا المطلوب، ومن لم يفهمه فإنه لا يضر، لأنه ليس له علاقة في المعنى، علاقته إنما هو بالإعراب في الإعراب فقط. نرجع إلى استنباط الأحكام من الآيات. قال الله تعالى إليه يرجع علم الساعة إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن علم الساعة عند الله وحده. من أين تؤخذ يا أخ؟ كيف أخذها من أنه علم عند الله وحده؟ طيب، لأنه قدم حق التأخير وهو المعمول، وهذا يفيد الحصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من ادعى علم الساعة فهو كافر. وجه ذلك أنه مكذب لله، وتكذيب الله كفر. طيب، ومن صدقه فهو كافر أيضا، لأنه صدق بما هو تكذيب للقرآن الكريم. ومن صدق بما هو تكذيب للقرآن الكريم فإنه كافر بلا شك. ونأسف أن الوقت قد انتهى الآن، ونعود إليه إن شاء الله غدا بإذن الله. قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. كفاية، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. لا يسأم يعني لا يمل، فهو دائما يسأل الخير من المال والغنى والجاه وغير ذلك. إيش؟ ما ذكرت؟ طيب، ما الذي ذكر من الفوائد؟ آخر فائدة قلنا أن من ادعى علم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب لله ومثله من صدق. نعم. طيب، إذن ناخذ الفوائد. قال الله تبارك وتعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. من فوائدها أن علم الساعة عند الله عز وجل لا يعلمها إلا هو، وذكرنا لذلك دليلا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الساعة، فقال له ما المسؤول بأعلم من السائل. ومن فوائدها أن من ادعى علم الغيب علم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله، وتكذيب الله ورسوله من أسباب الردة، لأن الردة تدور على شيئين، إما تكذيب وإما استكبار، فكل ردة يحكم العلماء بها فإنها لا تخرج عن هذين الأمرين، إما التكذيب وإما الاستكبار. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية الكريمة، أن عموم علم الله عز وجل، من فوائدها عموم علم الله عز وجل بقوله وما تخرج من ثمرات من أكمامها إلى آخره. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، توبيخ الكفار يوم القيامة بقوله ويوم يناديهم أين شركائي، وهذا والتوبيخ في ذلك المكان من أعظم ما يكون من التوبيخ، لأنه اليوم المشهود الذي يشهده الله وملائكته وجميع خلقه. ومن فوائدها إقرار هؤلاء المكذبين بالبعث في ذلك اليوم أنه لا شريك لله عز وجل، لقوله قالوا آذناك ما منا من شهيد. ومن فوائد الآية التي بعدها أن ما يعبد من دون الله فإنه هلاك وضلال، ولن يجدي شيئا عن عابديه، في قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين يوقنوا في ذلك اليوم أنه لا مفر لهم من عذاب الله، لأنه ليس هناك أحد يدفع عذاب الله تعالى عنهم، فيوقنون بأنه لا محيص لهم منه. ثم قال عز وجل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، قول لا يسأم أي لا يمل، بل لا يزال يسأل. والإنسان هنا يحتمل أن يكون المراد به الكافر، ويحتمل أن يراد به الجنس، أي جنس الإنسان سواء كان مؤمنا أم كافرا، ثم تنزل الأحوال على ما يليق بها. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، الدعاء مضاف والخير مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، وقول وهو أيضا أعني الخير مفعول لدعاء، والمدعو هو الله عز وجل، فعندنا داع ومدعو ومدعو به، يعني أي مطلوب، فالداعي الإنسان والمدعو الله، والمدعو به الخير. وقال المؤلف أي لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما من البنين والزوجات والجاه والشرف وغير ذلك مما يدعوه الإنسان رغبة به. وإن مسه الشر، وإن مسه الشر الفقر والشدة، وتخصيص الشر بالفقر والشدة ليس على سبيل الحصر، بل هو على سبيل المثال، لأنه يشمل الفقر والشدة وفقد الأولاد وفقد الجاه والإيذاء من الخلق وأشياء كثيرة. فتخصيص المؤلف ذلك بالفقر والشدة من باب إيش؟ من باب التمثيل. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ألف رابطة للجواب، وهو إن، ويئوس خبر لمبتدأ محذوف. انتبه يا ولد، انتبه ولا أقمناك من مكانك أنت. يئوس خبر المبتدأ، أي فهو يئوس قنوط. قال المؤلف من رحمة الله تعالى، وهذا وما بعده بالكافر. يئوس قنوط، هل هناك فرق بين اليأس والقنوط؟ الجواب نعم. اليأس هو زوال الرجاء بحيث ينقطع رجاء الإنسان،

ومنها ما أجمع المسلمون عليه، فكل المسلمين يقولون في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهل يتصور أن أحد يتعوذ من شيء إلا وهو يؤمن بوجوده؟ عجيب، لا يتصور. إذن فعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، وعليه فيكون العذاب المذكور في قوله ولنذيقن من عذاب غليظ هو عذاب الآخرة، وهو أشد من عذاب القبر. أجارنا الله وإياكم من ذلك. نعم. نعم. هو يعترف بفضل الله وإليه حسب في التجارة، ولكنه يقول أين لا مات. إضافة العمل إلى النفس جائز، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في عمه أبي طالب قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن الإنسان يضيف إلى نفسه بمعنى كما قال هذا الكافر، هذا لي، هذا بعملي، أو هذا أو أتاني من الله لأني مستحق له، هذا هو الممنوع. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إذا أنعمنا على الإنسان يعني أعطيناه نعمة، والنعمة تدور على شيئين، على حصول المطلوب وعلى النجاة من المرهوب. فمن سقط في بحر ثم هيئ الله له من ينقذه من الغرق فتلك نعمة. نعم نعم. وكذلك أيضا من رزقه الله مالا وولدا هذه نعمة. فالنعمة إما اندفاع نقمة وإما حصول محبوب للإنسان. وقول على الإنسان يقول المؤلف المراد الجنس، يعني ليس المؤمن ولا الكافر، بل هذا الوصف يكون من المؤمن ويكون أيضا من الكافر. وأن قلتم الآن أنه بقى علينا فوائد، أي آيات؟ هذه. قال الله تبارك وتعالى لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان شحيح وأنه حريص، شحيح على الخير، حريص على الخير، شحيح ببذل ما يطلب منه. ومن فوائدها أن الإنسان يحب الخير دائما لقوله لا يسأم من دعاء الخير، وهذا بطبيعة الإنسان أنه يحب الخير وهو ما يلائم نفسه ومراده. ومن فوائدها أن الإنسان الذي ليس عنده إيمان إذا مسه الشر يأس وقنط من رحمة الله. ومن فوائدها ذم أهل اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، لأن الله تعالى ساق هذا مساق الذم. ومن آيات ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يغلب جانب اليأس والقنوط، كما أنه لا يغلب جانب الرحمة، لأنه إن غلب جانب الرجاء والرحمة فإنه يدخل في من لا يأمن مكر الله، وإن غلب جانب اليأس والقنوط دخل في أهل اليأس والقنوط. وهل الذي ينبغي للإنسان أن يغلب الرجاء أو يغلب الخوف؟ اختلف السالكون إلى الله عز وجل في هذا، فمنهم من قال ينبغي أن يغلب جانب الخوف ليحذر المعاصي ويتجنبها، لأنه إذا غلب جانب الخوف خاف وحذر من المعاصي. ومنهم من قال يغلب جانب الرجاء، لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به، وإذا غلب الرجاء ابتعد عن اليأس والقنوط. ومنهم من قال إنه ينبغي أن لا يغلب هذا على هذا، وأن يجعل خوفه ورجاءه واحدا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاءه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعضهم: ينبغي للإنسان أن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه، إن انخفض أحدهما سقط. وقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يغلب جانب الرجاء عند فعل الطاعة فيرجو القبول والثواب، ويغلب جانب الخوف عند الهم بالمعصية حتى لا يعصي الله عز وجل. ومن العلماء من يقول يغلب جانب الرجاء عند المرض حتى إذا مات لقي الله وهو يحسن به الظن، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن حال الصحة يدعو الإنسان إلى البطر والأشر، فليغلب جانب الخوف. كل هذه الأقوال التي تبلغ 6 أو 7 كلها في الواقع تنظر إلى حال العبد، ولهذا نرى في هذه المسألة أن الإنسان ينظر إلى حاله، فإن كان قد عمل عملا صالحا وكدح فيما يرضي الله فليغلب جانب الرجاء، كلما عمل طاعة غلب جانب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه، أن الله تعالى قبلها وسيثيبه. وإذا رأى من نفسه العلو والتعاظم فليغلب جانب الخوف حتى يصير إلى الله تعالى سيرا حسنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. من فوائدها أن من عباد الله من لا يشكر الله عز وجل ولا يعترف له بالفضل، فإذا جاءته الرحمة بعد الضراء ادعى أن هذا بعمله وأنه محقوق به وأهل له، لقوله تبارك وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرحمة إنما هي من الله عز وجل، لا يستطيع الإنسان أن يجلب لنفسه نفعا ولا أن يدفع عنها ضررا، بل ذلك إلى الله، ولكن الله قد جعل لكل شيء سببا، فللرحمة أسباب وللعذاب أسباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حال هذا الإنسان الذي إذا أصابته الرحمة والخير قال: هذا لي، ثم ادعى دعوى أخرى أنه لو رجع إلى الله لوجد عنده خيرا من ذلك، مع أنه ينكر قيام الساعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في توحيد الإنسان وإيمانه، لأن هذا الرجل قد أقر بالربوبية في قوله رجعت إلى ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد من هذه حاله بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقرره بذنوبه ويذيقه من العذاب الغليظ، لقوله فلننبئن الذين كفروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإظهار في موضع الإضمار في موضعه خير من الإضمار، يعني إذا دار الأمر بين أن تأتي بضمير المتحدث عنه أو باسم ظاهر فإن الأصل أن تأتي بالضمير، لكن إذا صار هناك فائدة في الإظهار في محل الإضمار فهو أولى وأحسن. الإظهار في موضع الإضمار في قوله فلننبئن الذين كفروا، ولو أضمر لقال الأخ فلننبئنه، لكنه أظهر في موضع الإضمار. الإظهار في موضع الإضمار ذكرنا أن فيه ثلاث فوائد، من يحفظها؟ بيان الصفة أو الوصف الذي استحق من أجله أن يعاقب بهذه العقوبة. الثاني وصف الاسم المفرد بالوصف الذي يستحقه. كيف؟ وصف الاسم المفرد بالوصف الذي يستحقه، يعني ما التسجيل عليهم بالكفر، التسجيل على من هذه حاله بالكفر. نعم، بيان العموم، يعني أن هذا الوعيد ليس لهذا الرجل وحده بل لكل كافر. هذا بالنسبة للآية الثمانية. ففي الإظهار في موضع الإضمار هذه الفوائد. فيه أيضا فائدة رابعة، وهي انتباه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد بضمائره ومظهراته فإن الإنسان لا ينتبه، لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن سياقه فإنه لا بد أن ينتبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ومن فوائدها عموم علم الله عز وجل، لأن المنبئ بالعمل لا بد أن يكون عالما به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى حيث أضاف الضمائر إليه بصيغة الجمع، والجمع للواحد يراد به التعظيم. ثم قال الله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، المراد بالإنسان هنا الجنس كما قال المؤلف، يعني أن جنس الإنسان بالنظر إلى كونه إنسانا فقط هذه حالة. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن الشكر. وما هو الشكر؟ الشكر حقيقة هو طاعة الله عز وجل، هذا هو الشكر، ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. ويدل على أن الشكر هو طاعة الله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشكر لله هو العمل الصالح، يعني القيام بطاعة الله. فالشكر إذن هو القيام بطاعة الله، ويكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما بالقلب فهو شعور الإنسان بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا فضل الله ما حصلت له، فيقر بقلبه ويعترف أن ذلك من عند الله وليس بحوله وقوته. وأما اللسان الشكر باللسان فالتحدث بنعمة الله عز وجل اعترافا بفضله لا افتخارا على خلقه، بأن يقول الحمد لله قد رزقني الله أموالا وأولادا وعلما وجاها وما أشبه ذلك. ومن الشكر باللسان جميع الطاعات القولية فإنها من الشكر باللسان، فقراءة القرآن الأخ هل هي من الشكر أو لا؟ من الشكر، لأن كل طاعة باللسان فهي من شكر الله عز وجل. الشكر بالجوارح العمل كالركوع والسجود والقيام والقعود والصدقة وما إلى ذلك. وفي هذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يقول المؤلف في تفسير نأى بجانبه أي ثنى عطفه متبخترا، يعني أعرض ببدنه وبقلبه مفتخرا متعاظما. هذا بالنسبة لحاله، بالنسبة لما يطلب منه من الشكر يعرض ولا يشكر الله عز وجل، وهذه حال كثير من بني آدم. ولهذا عممها الله قال إذا أنعمنا على الإنسان، لأن أكثر بني آدم على هذا الحال. وقوله نأى، أنا عندي ناء بجانبه، وفي قراءة بتقديم الهمزة في قراءة سبعية. واعلم أن اصطلاح المؤلف رحمه الله أنه إذا قال وفي قراءة فهي سبعية أي من القراءة السبع، وإذا قال وقرئ فهي من القراءات الشاذة. إذا ناء ونأى معناهما واحد، كأيس ويأس بتقديم الهمزة وتأخيرها، ومعناهما واحد، أيس من كذا يأس من كذا معناهما واحد، ناء بكذا أو ناء بكذا معناهما واحد. والمقصود أنه كما قال المؤلف ثنى عطفه وانصرف متبخترا ومتعاظما. وإذا مسه الشر أقبل، فذو دعاء عريض أي طويل كثير. إذا مسه الشر لجأ إلى الله وأطال الدعاء وأكثر منه. وانظروا ما حكى الله سبحانه وتعالى عن المشركين إذا كانوا في البحر وهاج البحر، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين، ولكنهم يعيدون ويكذبون، إذا أنجاهم عادوا إلى الكفر والعياذ بالله. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، نستفاد من هذه الآية الكريمة أن الإنسان من حيث هو إنسان بطر عند النعماء، لكنه مقبل عند الضراء، لقوله إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ومن فوائدها أن ما يتمتع به الإنسان من النعيم فإنما هو من عند الله، لقوله وإذا أنعمنا على الإنسان. ومن فوائدها التحذير من هذه الحال، فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه عند النعمة يفرح ويبطر ويتهاون بما أوجب الله عليه فليعلم أنه داخل في هذا الإنسان المذموم. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الإنسان يعرف من نفسه الضعف إذا أصابه الضرر ويلجأ إلى الله، حتى الكافر يعرف من نفسه الضعف ويلجأ إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار يؤمنون بالله وبأنه هو كاشف الضر لقوله فذو دعاء عريض. الإعراب في قوله إذا أنعمنا على الإنسان هذه جملة شرطية، فأين الجواب الأخ؟ أنت إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أنت رفعت اليد اليسرى وهذا ليس من الأدب، ولذلك سوف يكون تعزيرك بحرمانك من الإجابة. نعم أعرض هذا الجواب، ونأى بجانبه معطوف عليه، هذا صحيح. وأين الجواب في قوله إذا مسه الشر فذو دعاء عريض؟ طيب ذو دعاء عريض أين عاملها؟ مقدر، قلها على التقدير، فهو ذو دعاء عريض. طيب فهو ذو دعاء عريض، لماذا اقترنت الفاء في جواب الشرط؟ نعم لأن جواب الشرط جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية وجب، نعم وجب قرنها بالفاء ولا تسقط إلا نادرا. ما هي الجمل التي إذا وقعت جوابا للشرط فإنها تقترن بالفاء؟ مجموعة في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبلن وقد وبالتنفيس. نعم إذا وقع جواب الشرط جملة من هذه الجمل السبع وجب اقترانه بالفاء ولا تحذف إلا نادرا، مثل قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها، الأصل من يفعل الحسنات فالله يشكرها، لكنها سقطت إما لضرورة الشعر وإما للقلة، لأنها تسقط حتى في النثر، لكن ذلك قليل. المهم افهموا الآن أنه متى وقعت جملة الجواب إحدى هذه الجمل فإنه يجب اقترانها بالفاء. ثم قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أرأيتم، أرأيتم بمعنى أخبروني، وقول إن كان يعني القرآن من عند الله وكفرتم به وأنكرتم أن يكون من عند الله، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ أصل الجملة من أضل منكم، أرأيتم إن كان من عند الله وتبين لكم أنه من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، الأصل من أضل منكم، ولكنه أظهر في موضع الإطمار لفائدة نذكرها إن شاء الله. قوله إن كان من عند الله أي القرآن وتبين لكم ذلك واتضح ثم كفرتم به، أتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي إشارة إلى أن هؤلاء أنكروا وكفروا بعد التروي وبعد المدة التي يؤمن بها من أراد الإيمان. ثم كفرتم به، وقول به الضمير يعود على القرآن، ويجوز أن يكون عائدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي نزل عليه القرآن. من أضل قال المؤلف أي لا أحد أضل، إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، واعلم أن الاستفهام يأتي بمعنى النفي كثيرا، وإتيانه في موضع النفي أعظم من النفي،